يلزم الوجود ولا عدم. إذا رجل له أب ومات وله ولد ولد كافر، هذا لا يصح أن يأخذ الإث، قلنا هذا يجب الوجود ولا عدم. صحيح، لكن التعبير مستقام. نعم، اختلاف الدين مانع من الإرث، صح؟ مانع من الإرث من كلا الطرفين. نعم، يرث منه، يرث لا يرث، لا قبل التقسيم. نريد أن نضرب مثال للمانع، المانع الكفر، مانع من أي شيء، من صحة التكاليف الشرعية. صحيح، حتى ولو توفرت بكل الشروط صحة البيع من شروطها العقل، فلو باع عليك مخبول ما صح. طيب إذا قال لم تصح البيعة، فقيل ما الدليل، ما الجواب؟ أن البائع أو المشتري أحدهما ليس بعاقل، لأن غير العاقل لا يصح تصرفه، فهو سفيه أكثر من السفيه. توافقون؟ مثال آخر للمانع، كالحد والنفاس، فهذان مانعان من وجوب الصلاة، كذلك الصيام. طيب إذا نريد تقسيم للمانع، المانع ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول مانع وجوب، الثاني مانع صحة. الأول مانع الوجوب. يلا وليد، قلنا الكفر مانع الوجوب، ايش قلنا؟ الكفر مانع الوجوب من أي شيء، وجوب تكاليف شرعية. خليك من اللي اختلف فيه، اذهب للذي اتفق عليه. نعم، يجب القصاص، ولكن لو كان القاتل هو أب المقتول فإنه هنا ينعدم، لا يوجد القصاص، يوجد المانع، وهو أن القاتل العمد، القاتل العمد ثلاثة، عمد شبه عمد خطأ، يعني يوجب القصاص، لكن لو كان القاتل أب المقتول فإنه هنا ينعدم القصاص لوجود المانع وهو الأب. إذن هذا مانع ايش؟ مانع وجوب. مانع وجوب. أنا قلت المدين، قال المدين هو يعني مصرف الزكاة. الثاني مانع صح. قلنا كان النكاح في العدة والعدة في النكاح. مثلا رجل الله كيف؟ ما هو المانع؟ هذا رجل تزوج بامرأة في العدة، ما هو المانع من صحة النكاح؟ العدة. ليش تقول العدة في النكاح والنكاح في العدة؟ ذكرنا النكاح عكستنا، ذكرنا النكاح في العدة. عكسني؟ لا، ما قلنا. لا تقول لي ما لم أقل. لا، هذا نفس الشيء. لا تقول نفس الشيء يا رجل، لا تقول نفس الشيء، لا تلخبط نفسك وتلخبط الناس معك. نقول العدة مانع لصحة النكاح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من

مثال طلق الرجل زوجته فإنه يحرم عليه أي يحرم عليه أن ينكحها في الطلاق أن يطلق زوجته يحرم عليها أن ينكحها يعني يحرم عليها أن يجمعها يستمر أن يداوم في النكاح نعم الرجل طلق زوجته ونقول بأن هذا الطلاق مانع شو هذا مانع ايش المانع الان من اي اقسام دوام اي نعم فهو اذا مثلا طلقها فطلقها مثلا طلق باء فلا يجوز له ان يعقد عليها هذا الابتداء لا يجوز ان يبتدئ معها عقدا جديدا مع غيرها لا لا لا إذا طلقها قاعد نظر الطرف رجع نعم إذا طلقها فهذا مانع يمنعه من مواصلة المعاشرة معها على الدوام لكن لا يمنعه من ابتداء عقد جديد معها أو بالمراجعة أو بالمراجعة نعم هذا هو الذي ينبغي أن يقيد القول به من نعم من الأحكام الوضعية السبب ما السبب أنت ما يتوصل بلا شيء لغة المصطلح لغة ومنه قول الشاعر من هاب المنايا من هاب المنايا أسباب من هاب أسباب المنايا نعم أسباب المنايا ينالها ولو رام أسباب السماء يسلم ينلنه في الأصل نعم أما السبب في الاستلاح فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحكم الذي يثبت الحكم به بحيث يصرح أن الشرع علق به إعادة لهذا قدر السبب هو ما يتوصل به إلى شيء ومن هو قول الشاعر كعب بن زهير ومن هاب أسباب السماء ومن هاب أسباب المنايا يلنه ولو رام أسباب السماء بسلم وقلنا استراح هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يثبت به الحكم وعرفنا أيضا عرف الأصوليون بقولهم هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ويلزم من عدمه العدم يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم صحيح؟ ما في نفي؟ الشرع علق به مثاله يلا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس لوجوب الصلاة فالوقت سبب صح؟ طيب السبب هل له أقسام؟ قلنا هو عنده يطلق على عدة إطلاقات يعني يطلقوا على عدة إطلاقات وهي أربع أولها يقابل المباشرة مثال ذلك الحفر مع الترضية لا لا لا ما وصلنا لهذا عندنا قواعد مرت قبل هذا الشرع علق به ماذا علق به الحكم يعني ثبوته طيب مثال الحنث لوجوب تجب فيه الحنث لوجوب الكفارة نعم سبب لوجوب الكفارة. إيه نعم. سبب لوجوب الوصف. بس. أنت. تمام الحول. تمام نصاب من الحول. تمام نصاب. تمام نصاب سبب لوجوب. الزكاة. نعم. الطلاق سبب لوجود لوجوب العدة والنفقة في الأصل. والفرقة أيضا والفرقة. قلنا كذلك أن الإتلاف سبب للضمان. الإتلاف سبب للضمان. الإسكار يعني سبب لل نعم الإسكار هو سبب لتحريم الخمر. طيب. ما زلنا بأن السبب قد يكون يعني يثبت به السبب قد يثبت به شيء واجب. لا قبل هذا قبل هذا هل يشترط علم المكلف بالمسبب إذا أتى بالسبب؟ نعم. قلنا لا. مثاله كان يظاهر رجل من امرأته ويأتي يقول لم أعلم الحكم ما يجر عليه، فنقول يترتب عليه. صحيح. مثال آخر. مثال آخر مثل القصد، مثل قتل مؤمنا متعمدا يجب القصاص حتى وإن جهل، لأن الارتباط بين السبب والمسبب ارتباط شرعي. شرعي. أحسنت. هذا هذه القواعد، الارتباط بين السبب والمسبب ارتباط شرعي. ها؟ لا نفكر أبدا. نعم. مثل السرقة، سرق أحد محله يجب قطعي. لا تحشر نفسك في الأشياء اللي ما أخذتها. الشيخ ما ذكر من عندك بس. لا ما ينفع. ما أخذ كتاب الحدود ما نعم. لا لا يشترط القطع مطلقا، القطع له شروط، القطع له شروط. نعم. قد يكون المحل مفتوح، سامحني، قد يكون المحل مفتوح وغير مغلق ويأخذ المال من غير حرز، هذا يمنع من القطع. نعم. تكون في أحكام الخمسة. مثاله للتحريم أن الإسكار هو سبب من تحريم الخمر، هذا للتحريم. طيب أضف بالنسبة للكراهة، قلنا أن التحريم مع الكراهة، قلنا أن نعم كراهة نعم لماذا؟ لأنه سوف يشغله عن الصلاة أو عن الخشوع. عدنان لا شرط، شرط هذا دخول الوقت سبب في وجوب السبب. دخول الوقت سبب، دخول الوقت سبب، سبب وشرط نفس الشيء، هو سبب وشرط. ولذلك نقول قد يكون السبب من غير من وضع الشرع لا من وضع المكلف. انتبه، قد يكون السبب من وضع الشرع لا من وضع المكلف. فالمكلف مثلا في تمام النصاب، إذا أتم نصابه هذا مش نقول هو الذي أتى به، صحيح أم لا؟ طيب، وإن كان الشرع قد رتب على تمام النصاب وجوب الزكاة، لكن دخول الوقت، دخول وقف الصلاة هل يملكه المكلف هذا؟ فهمتم؟ طيب أي نعم، ولكن هذا قليل، أقول نادر. قد يكون السبب للاستحباب، أقرب السبب لندب الإحسان إلى هؤلاء الأقربين. طيب قد يكون السبب للإباحة. بدر مثلا قلنا الضرورة تحل الميت أو لا سبب المخمص. طيب قد يكون السبب للاستحقاق قرابة. في أي شيء؟ النفق، النفق والإرث، النفق والإرث. طيب أخذنا آخر الواجب، أخذنا نعم الأدلة سنراها. ها؟ دلالة سنراها. هذه داخلة في العلة و... طيب الإطلاقات، العلماء يطلقون على السبب عدة إطلاقات. نعم. تقول السبب على عدد أربعة إطلاقات، الأول لا يقابله مباشرة، مثال ذلك الحفر مع التردية. نعم. لو أن إنسان حفر حفرة ثم جاء آخر فرد فيها إنسان، فهذا الذي رد هذا يسمى المباشر، والأول الذي حفر يسمى متسببا أو سببا. نعم. هذا إطلاق الأول. إطلاق. طيب عندنا قاعدة في الفقه هنا. نعم. نعم. من الذي عليه الضمان؟ المباشر. المباشر. طيب لو تعذر إما بموته أو نفلس مثلا أو عجزه، فقال البعض أن الضمان يكون على المتسبب، وعلى خلاف، على خلاف هذا. ثاني نعم أنت في

يعني له عدة معاني في اللغة. يعني قالوا هو الاتيان بالعبادة على أي وجه كان. وقالوا هو الاتيان بالعبادة في غير وقت المحدد شرعا. الأول عندك دليل من القرآن؟ دعنا من القاضي يا رجل، دعنا من القضاء. الاتيان بالعبادة على وجهها، على أي وجه كان، تحتاج دليل. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقد يراد أيضا انهاء العبادة، انهاء العبادة. فإذا قضيتم الصلاة إذا انتهيتم، ولذلك يشرع الذكر. كذلك منه المناسك، فإذا قضيتم مناسككم، مناسككم. طيب أكمل يا بدر. هذا يسمى إيش؟ أي إما أن يكون قد أخرجها، لا يعني إذا أديت في خارج وقتها الشرعي فهو قضاء. نعم، لكنه لو تدارك، أي هذا هو، هذا هو، هذا بالنسبة إيش؟ للقضاء. بقي لنا نكمل إن شاء الله غدا. غدا ما في؟ اثنين. نبدأ أظن يوم الاثنين. إيش نبدأ؟ هذه إذا أردتم نحاول أن نكملها في يوم حتى نعود للدروس. ها؟ إن شاء الله، إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اغلق الدفتر. القضاء سبق الكلام عليه. أعد. القضاء لغة الله عدة معاني، منها الحكم، منه يسمى القاضي حاكما. وقال البعض القضاء هو الإتيان بالعبادة على أي صفة كانت. وقال آخرون هو إتمام العبادة، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم الآية، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله الآية. أما اصطلاحا فهو الإتيان بالعبادة في غير وقتها المحدد شرعا. هذا هو القضاء. هل يشمل القضاء الفروض والنوافل؟ بدر. يعني في قولان في هذا، يعني مثلا كما قال يشمل الفروض والنوافل. والنوافل يعني من المقيد، نقول النافل التي ثبت قضاؤها، يعني ثبت ان النبي قضى هذه النافله لتذكره رتيبه الظهر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بعد العصر. وفي نوافل لا قضاء فيها. يعني مثلا انسان متعود ان يصلي صلاه الضحى، ايش هي صلاه الضحى؟ ها؟ هل هي ما يسميه بعضهم سنه الشروق؟ ها؟ هل في للشروق سنه؟ ايش نقول؟ اذا ما ارتفعت الشمس قدر رمح. متعود ان يصلي صلاه الضحى ففاته الوقت، انشغل او انه نام الى الزوال، على ان هذا قد يكون يجوز ان يصليها الى قبل زوال الشمس، لان هذا الضحى لا يقضي. صحيح، ليس فيها قضاء. يعني هل في نوافل تقضى وفي نوافل لا تقضى؟ في الضحى قلنا فصلنا، هناك من قال انها تقضى واعتمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح لانه صلى، لكن قلنا الارجح ان هذه ركعتي الفتح. لا، وحتى الذين قالوا ذلك ما جزموا بانها قضاء للضحى، هل جزموا بانهم قضاء للضحى؟ ها؟ اي نعم، منهم من قال قضى ولكن ليس جزما، لكن منهم من قال انها مجرد محافظ على الضحى فصلىها في بيت ام هانئ، صلى ركعتين ركعتين. والصحيح صحيح